نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقف بنا الكلام في المرة السابقة عند بيان قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد عرفنا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أوقف تحقق الإيمان للعبد بأصله وكماله على هذه الأمور التي تبعت حتى في الآية، وهي ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو تحكيم الله عز وجل، والأمر الثاني من خلال رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني هو الرضا بما حكم الله عز وجل وحكمه، والأمر الثالث هو التسليم لهذا الحكم بعد الرضا. فكأن الأمر الأول هو التحاكم إلى الله عز وجل، الذي هو ضد التحاكم إلى الطاغوت، اللي هو إعمال قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الذي هو ضد النفاق، الذي هو ضد النفاق، لأن النفاق هو الإعراض عن شرع الله عز وجل حال التنازع، حال التنازع. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. فكل من لم يتحاكم إلى شرع الله عز وجل فهو لم يحقق شرط الإيمان، وهو إن زعم مع ذلك الإسلام أو الإيمان فهو إيه؟ منافق. لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. وقلنا أن هذه علامة بينة من علامات النفاق، أن يطلب من العبد أن يرجع إلى شرع خالقه وشرع إلهه وربه الذي هو صاحب الحق لا عليه، فيعرض ويصد. فهذا دليل على أنه لم يتخذه ربا ولا إله، إذن فهو منافق، يعني هو مرائن، يعني هو متصنع بدينه الذي أعلن قبوله شكلا وفي الحقيقة لم يرضى به. فالأول هو التحاكم، والثاني هو الرضا بالحكم، هو الرضا بالحكم هو الإيمان، وهو الإيمان الذي يتبع معرفة الحكم. فإن العبد قد يعرف الحكم ثم يغضب ثم ينكر، يعرف الحكم ثم ينكر وثم يتولى وثم يصيبه الحرج في الصدر وعدم الرضا إلى غير هذا، واضح؟ فإن لم يرضى فهو الكفر بعينه، فهو الاستكبار أو الجحود أو اتباع العوائد، أيا كان سبب عدم الرضا، المهم أنه هو الكفر بعينه، واضح؟ يبقى الأمر الثاني اللي هو الرضا اللي هو الإيمان بقى. يبقى إذن الأول هو التحاكم، والثاني هو الإيمان، والثالث هو الإسلام. والثالث هو الإسلام، فما كان منه شرطا فهو إيه؟ كفر. يعني ما كانت هذا التسليم فيه شرط من شرائط الإسلام فتركه كفر، فتركه كفر كالصلاة والحكم وما شابه. واضح. ومن كان ليس شرطا في الإسلام فهو إيه؟ فهو نقص في الدين دون كفر، نقص في الدين دون كفر. إذن لا يحقق العبد أصل الإيمان إلا بالتحكم والرضا، وفعل ما لا يصح الإيمان إلا به عملا وفعل. يبقى إذن أصل الإيمان داخل فيه يحكموك وداخل فيه الرضا يقينا دون خلاف. واضح. دون خلاف. ثم ويسلم منها ما هو شرط في الإسلام ومنها ما ليس بشرط في الإسلام. فما كان شرطا يبقى فلا وربك لا يؤمنون أصل الإيمان حتى يحكموك ثم يرضوا ثم يعملوا بتلك الأعمال التي هي شرط. وإن كانت من كمال يبقى لن يتحقق لهم الكمال حتى يسلموا بتلك الأعمال التي هي من كمال الإيمان الواجب. واضح. كسائر الطاعات، سائر الطاعات، سائر الطاعات عموما وترك المنهيات عموما. واضح. طب هذا البيان أتى بعد التدليل، بعد القضايا الأولى اللي هي متعلقة بالتحاكم. لماذا؟ حتى تنتهي القضية بتقرير شامل جامع، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك. يبقى أنت كده خلاص عرفت. يبقى إذن إذا نظر إلى التحاكم هل هو شرط في الإيمان شرط في الإسلام، هو على جميع الأقوال لا يصح الإيمان إلا به، لا يصح الدين بحال إلا أنه هو أصل القضية. فلا وربك لا يؤمنون مش حتى يرضوا أو حتى يسلموا، لا، أول أمر هو إيه؟ يحكموك، حتى يحكموك فيما شجر بينه. واضح. فكل معرض عن شرع الله عز وجل إلى ما سواه ليس بمؤمن البتة، لا أصلا ولا كمال، لا أصلا ولا كمال. طبعا ما هو لما تفهم القضية دي بقى تفهم سائر الآيات التي جاءت في الحكم. واضح. تفهم سائر الآيات التي جاءت في الحكم. طيب يقول في الكتاب بقى نمسك بالنسبة لتعليقه على الآيات، وهي الآيات من 60 إلى 62 من سورة النساء، باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى آخر الآيات. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل. الآية ذامة. طبعا الذم هو الإنكار، والإنكار يكون على كل شيء منكر سواء كان صغيرة كبيرة كفر الشرك، وهو المراد بالطاغوت ها هنا. يعني يعتبر أن العدل عن الكتاب والسنة والتحكم لما سواهما هو الطاغوت. ليه؟ لأن هنا الطاغوت وقع في مقام الإيه؟ وقع في مقام الرب في مقتضى من مقتضيات التربيب وهي التشريع. واضح. احنا قلنا أن العبد في علاقته مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم هي مجموعها ثلاث علاقات: عبادة وطاعة واتباع. فكل معبود سوى الله طاغوت، وكل مطاع سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى وعلى هذا الوجه الذي أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت. وكل متبوع سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه الذي يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت. وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم، يقصد أنه تكلم عليه في الأول وذكر حد الطاغوت. وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حده للطاغوت، أي في بيان حد الطاغوت، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده. يعني يعني كل شيء، كل أحد تجاوز العبد به حده يعني أخرجه. احنا قلنا أن العقيدة دورها هي ضبط الحدود، العقيدة دورها ضبط الحدود، والإيمان الصحيح هو الحدود المضبوطة، الحدود المضبوطة. ساعة ما تنضبط الحدود هو ده الإيمان، هي دي العقيدة، هو ده التوحيد. هو ده الايه؟ يعني ايه الحدود؟ يعني اولا مثلا في شأن الرب تبارك وتعالى ان الرب رب لا رب سواه، وانه لانه الرب فلزم من ذلك ان يكون هو المألوه، واضح؟ فلذلك كان الها، اي هو المحبوب الذي تتوق القلوب وتشتاق اليه محبة، وده معنى تأله القلوب محبة، وتألهه خوفا، وتألهه رجاء، لان معنى الوله هو شدة المحبة والشوق، ومعنى التأله هو اللوز والعوز، اللوز والعوز والالتساق بالجناب ساعة شدة الخوف، واضح؟ وتقول ولهت الفصيم، يعني إذا التسقت بإيه؟ ببطن أمها، مفهوم؟ فإذا تجد أن معنى أله العبد ربه، يعني إذا إما اشتاق إليه وتاق قلبه له محبة، أو ركن إليه عند الشدة، أو التسق بجنابه طلبا للنجاة، أو طلبا لدفع دور، المهم أنها كلها تدور في معاني الخوف، المحبة والخوف والرجاء، واضح؟ فده معنى الإله. فطبعا ده بيتفرع عليه بقى جميع مقامات التأليه، جميع مقامات التأليه. إذا عرفت إن ده الحد، يبقى إذن الحد المنضبط في شأن الله أنه رب وإله، واضح؟ طيب، والحد المنضبط في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بشر، واضح؟ هذا البشر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ثم هو مع الخلق سيدهم، وأمام الرب عبد، هو مع الخلق سيدهم صلى الله عليه وسلم وأمام الرب عبد، ولكنه شرف بالرسالة، اصطفاه الله من عباده وجعله رسول له إلى الخلق أو إلى البشر الذي هو منهم، واضح؟ يبقى حقه أو حده أنه بشر، ولكنه ليس كأحد البشر، بل هو سيدهم وخيرهم ومصطفاهم، مش كده؟ ثم هو بكل ده ضبط حد، هو مسألة حد، أنا بس بفهمها كلمة حد. ثم هو بالمقابلة مع شأن الله العظيم عبد، واضح؟ وليس برضه كأحد العباد، ليس كأحد العباد، مش العبيد، العباد أي الطائعين، لأن العبيد هم المقهورين والعباد هم الطائعين وعباد الرحمن، واضح؟ فهو ليس كأحد العباد، بل هو خير العباد، عبده شرفه بالنسبة إليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لا مربوب ولا إيه ولا مألوه، يعني ليس ربا ولا إلها، واضح؟ ليس ربا ولا إله، ولكنه رسول، له حد الرسول الذي عرفناه. الملك حده كذا وكذا، الصحابي حد وكذا، العالم، الإمام، كل واحد، واضح؟ فلما يأتي العبد ويتجاوز بشيء حده، يتجاوز به، واضح؟ يعني يتجاوز، تجاوز هنا رفع. الله عز وجل ليس لحده حد، ليس لحده حد، فمهما رفعت في شأن الله فلم تتجاوز به حده، واضح؟ مهما رفعت في شأن الله لأن ليس له حد، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، واضح؟ بمعنى انك انت لو عادت تقول هو العلي فوق قوي، فوق قوي، فوق، مهما فوق لغاية ما تزهق، هو أكبر سبحانه وتعالى، لأنه ليس له حدود في الفضل والكمال والعلى، لأنه رب وإله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ فإذا ليس في حق الله تجاوز إيه؟ للحد، فيش طبعا في تنقص، عشان كده احنا علمنا سبحان، لكن ما علمناش حدود معينة لا نرفعه فوقها، مفيش، واضح؟ كل حاجة نقول إيه؟ الله أكبر، لا، احنا كل حاجة نقول الله أكبر، يعني كل ما بنستعظم شيء، واضح؟ الله أكبر، بمعنى ذلك إن احنا بنرفع بلا حدود، مش كده ولا إيه؟ لكن نيجي في التنقيص نقول إيه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، واضح؟ يبقى دي نقطة تفهمها، يبقى ليس هناك في حق الله تجاوز للحد، افهموا دي كويس، افهموا الكلام ده عشان تفهم. ما سوى الله له تجاوز في الحد، ليه؟ لأن في الرفع له حد، له منتهى، في الشأن ما سوى الله. هتقول لي محمد صلى الله عليه وسلم، نعم محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا نملك أن نكون مسمار في نعله من شرفه وفضله وما فضله الله عز وجل علينا صلى الله عليه وسلم، لكن له حد لا يرفع أكثر منه، وهو أنه إيه؟ عبد. ولذلك لما أراد بعض الناس يرفعوه إلى أكثر من حد قال لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. واضح؟ معنى ذلك يعني لا ترفعوني ولا تذكروني بما ليس فيه. إذا أنت في ذلك حدود، يعني ما تقولش تعلم الغيوب، ما تقولوش يا رسول الله أنت اللي تنفع والضر، يا رسول الله أنت الذي تحي وتميت، لا، لكن تقول له أنت المتبع وأنت المطاع وأنت كلامك دين وأنت المصطفى وأنت حبيب الله، في حدود. واضح؟ ما كنجيش تقول إيه بقى مدد يا رسول الله أنت النافع الضار، واخد بالك ترابك يشفي المريض ومش عارف وكذا وكذا وكذا، وبعد يقول لك يا أخي أنت بتحبوش، لا أنا أحبه، لكن التوحيد والعقيدة والإيمان تجعل حبه أن أضعه في الحد الذي جعله الله فيه، مش اللي أنا جعلته، مش أنا. لو أنه لو ربنا قال لي أعبد محمد هعبد محمد، لو ربنا أمرني أن أنا أعبد محمد صلى الله عليه وسلم لعبدت محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن الذي قال وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، مش كده؟ وزي ما قال له إنما أنا عبد الله ورسوله على رسلكم كونوا بقولكم إنما أنا عبد، والمرأة قالت له أنت، قال أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، ويجمع فاطمة وأصحابه وأهله وأقاربه يقول يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. هو الذي علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كلام رب العالمين فيه سبحانه وتعالى. وعلى هذا لا كل ما سوى الله له حد، فإن تجاوزت به حده رفعته، تجاوزت يعني إيه؟ يعني خرمت، يعني رفعت، يعني المفروض تقف هنا، لا رحت ايه طلعت شوية عديت، ولو شعرة ولو ميكرون ولو اي ادق الموازين، لان هذا الخرق اخلال بالحد، ويبقى انت كده خليت بموازين الايمان والتوحيد والعقائد. واضح؟ فلما تيجي تطلع الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام الرب او الاله او في مقام الشريك تعالى الله عن ذلك، او في مقام المدبر، او في مقام الذي يشفع على الله اذن ام لم ياذن او الى اخره، يبقى انت ايه تجاوزت به حده، مش كده ولا ايه؟ وهكذا تيجي مثلا مع الامام او العالم فتجعله انه كلامه زي ما شرحنا في اتخذوا احبارهم ورهبانهم، فتجعل كلامه تشريع وتجعله زي رسول الله صلى الله عليه وسلم، افعل او لا تفعل لا حرج. ما كانش الصحابة بيكرر عليه كلمة تاني، كانش يقول له ازاي افعل بس في الدليل على كده، خلاص ده هو ده الشرع، هو ده الدليل. فانا لما اتعامل مع العالم بنفس الطريقة، افعل ولا تفعل ولا حرج، العالم يقول لي كده يعني، فانا اقول ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول افعل ولا تفعل ولا حرج، يبقى انا ايه الراجل ده راجل عالم، ويبقى انا هنا تجاوزت به حده. واضح؟ فكل ما تجاوز به العبد حده يبقى طغوت. واضح؟ في ايه بقى؟ في كل حاجة. يعني انت مثلا ابنك عملته زي ابوك، يعني بقيت تقول له يابا وتسمع انت كلامه بدل هو يسمع كلامك بدل تسمع كلامه، هل بقى كده ابنك بقى طاغوت؟ لا. ليه؟ لان هذا النوع من الحد ليس هو الحد الذي به يكون التجاوز طغيان، وان كان هذا منه، لكن ليس هو الطغيان الكامل، لان الطاغوت هو ما كان الطغيان فيه تمام الطغيان، والطغيان لا يكون تمام الطغيان إلا فيما كان العدل فيه تمام العدل. الطغيان لا يكون الطغيان فيه تمام الطغيان إلا ما كان العدل فيه تمام العدل. يعني إيه؟ يعني أنت ظلمت امرأة، واضح؟ فمش أي ظلم يقع منك يبقى ده تمام الطغيان، لأن عدلك لامرأتك ليس هو تمام العدل. فاهم انت؟ انت ظلمت الاجير او ظلمت ابنك، فمثلا وقع منك ما يكون فيه ظلم له، فمش معنى ذلك ده يبقى كده انت بقيت طاغوت. هو ده من الطغيان ولا مش من الطغيان؟ ظلم اهو، مش كده؟ لكن ليس هو الطاغوت، لان الطاغوت هو ما كان الطغيان فيه تمام الحد، تمام الطغيان معذرة. فطبعا يبقى امتى؟ لما يكون فيه ما كان قلب بقى، يعني في امر هو تمام العدل، وتمام العدل هو التوحيد اللي هو انزال الله المنزلة التليق به، ده ما فيش عدل بعد كده، هو ده منتهى العدل، وبالتالي ضده يبقى منتهى الظلم. عشان كده قلنا ان الشرك لظلم عظيم، اظلم الظلم واقبح القبح. فاكرين الكلام بتاع اوصاف الشرك زمان؟ فهو اظلم الظلم. يبقى بالتالي ساعة تجعل العبد في مقام الرب يبقى ده تمام الايه؟ الظلم، لانه ضد تمام العدل اللي هو جعل الله الرب الواحد والاله الواحد. فهم؟ يبقى ده ينفع، يبقى طاغوت بقى. طب ايه هي القضايا التي يكون فيها العدل تمام العدل؟ هو في العبادة والطاعة والاتباع. فطاعة الله عز وجل الطاعة المطلقة دي تمام العدل لانها من مقتضيات التوحيد، وعبادة الله وحده وده تمام العدل لانه هو ده التوحيد، واتباع الرسول وحده لان الثلاثة دول مش ثلاثة، ده هو امر واحد اللي هو ايه؟ اللي هو افراد الله عز وجل بما هو اهله، اللي هو افراد الله بما عز وجل، اللي هو راجع لطاعة الله وحده. يعني انا لما اقول انا لا طاعة لأحد علي، لا طاعة مطلقة لأحد علي إلا لله، صح؟ ثم تقول لي طب الرسول، أقول لك أنا أساسا دي متفرعة من دي، مفهوم؟ يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مفرعة، لأن أنا ما صرتش بطيع الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة إلا بأمر الله عز وجل اللي هو صاحب الحق الأوحد. صاحب الحق الأوحد، أتدري ما حق الله على العباد؟ ما قالش أتدري ما حق الله ورسوله على العباد. شوف البلد، ما حق الله على العباد، حق الله وحده، مين صاحب الحق وحده؟ الله. مع أن احنا دلوقتي في حق الرسول علينا متفرع من ذلك الحق الأصل اللي هو وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى في حق الاتباع والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوانا؟ وبالتالي يبقى ما فيش تجاوز للحد يكون تمام الظلم إلا في هذا، هو اللي في الطاعة بس اللي هو في القضايا دي، واضح؟ فمن عبد من دون الله كان تمام الظلم لأنه في مقابل تمام، ومن طيع طاعة مطلقة، طاعة مطلقة يبقى ده تمام، ومن اتبع اتباعا مطلق يكون ده لانه ده مقابل لتمام. لكن واحد ضرب، واحد سرق، واحد قتل، واحد سفك، واحد عمل، ده من الظلم لكن له ليس تمام الظلم، ولذلك لا يصح ان اسميه انه ده ايه، انه ده صار طاغوت، صار. ولذلك طاغوت دي ليه سميها كده؟ كانها مصدر الطغيان، واخد بالك؟ او اسمه لتمام الايه؟ الطغيان، مفهوم؟ فلذلك لما جم عرفوها بعضهم قال كل ما عبد من دون الله، بعضهم قال الشيطان، بعضهم قال الكهان والسحرة، بعضهم قال كذا. فابن تيمية لما جه خاطب القضية من حيث المعنى اللي هو التعريف الجامع المانع، تعريف الجامع المانع يعني الجامع الذي يجمع كل أفراد التعريف أو كل أفراد القضية المعنية بالتعريف. جامع مانع يعني إيه؟ يمنع دخول، لا يمنع دخول ما ليس منه فيه، ما ليس منه فيه، قال لي معنى تعريف جامع مانع. فالتعريف لما يجي بقى تحط في تلك جامع مانع لكل ما تجاوز به العبد حده، يعني العبد يتجاوز بي انا مثلا، واحد مثلا يجي قبر يوم العبد يتجاوز بالقبر حده، هو حد القبر ايه؟ انه تراب واحجار لا تنفع ولا تضر، يبقى يأتي ويروح رفعها لمقابل انها ايه؟ يطاف بيها، لا مش بقاش تنفع ضر، يطاف بيها تحترم، ده تجاوز، مفهوم؟ بعد كده ارفع شوية، بعد كده ارفع شوية الى ان صارت تعبد من دون الله ويسجد لها، مفهوم ولا ايه؟ طيب الراجل العالم او الشيخ اللي بيقعد ده حده ايه؟ انه راجل كبير ويحترم وله حق الاحترام، ولانه يفعل فينا معروف، لكن لا يطاع باطلاق ولا يتبع باطلاق، وليس من الحرام او الكفر او الفسوق او النقصان ان يراجع بادب واحترام، واضح؟ فنيجي لا حده انه هو ايه؟ اللي يقول يبقى دين، يبقى تجاوزنا به حده، وهكذا. فكل ما تجاوز به العبد، العبد فاعل، حده اللي هو المتجاوز به، يبقى مش العبد هو اللي تجاوز، العبد هو اللي تجاوز بالشيء. طب هنا يبقى العبد هنا خليك معايا بقى، لما يتجاوز هيبقى في احتمالين. احتمال ان يرضى المتجاوز به اذا كان ذو رضا، اذا كان ذو ارادة، يعني لا ذو ارادة، ما طبعا ذو ارادة لابد من مقتضيات الحياة، اسمه دلالة المقتضى، فلابد انه، فمش ممكن يكون ميت يبقى ذو ارادة، واضح؟ فالميت زي الجماد، الميت زي الجماد. فيبقى دلوقتي لما الحجر ده ليس ذو ارادة، فلما انا اقول الحجر ده انت سيدنا وانت بتنفع وتدور، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، ما جيش اقول بقى ايه ده الحجر رضي ولا مرضيش، الحجر ده طاغوت بس مش في ذاته، ده في نفسنا، لان ليس له ارادة يترتب عليها تكليف ويترتب عليها اسم ويترتب عليها وصف، مفهوم ولا ايه؟ فيبقى اذا لما يتجاوز العبد، جه جاء بالنسبة لك وقال لك انت سيدنا وانت بتنفع وانت انكرت عليه وبرئت الى الله منه، زي السبائية مع علي، السبائية مع علي اتباع عبد الله بن سبأ، قالوا انت الهنا وانت معبودنا، فانكر عليهم وعذرهم و حتى بلغ به الامر ان شق لهم اخاديد وحرقهم بالنار، وهو يلقيهم فيها قال والله لا احرق بالنار الا اله، اذا فانت اله، من صاحب الهوى ما يزداد، نعوذ بالله من الخزان، واضح؟ هو برئ منهم لدرجة ان حرقهم بالنار وانكر على ابن عباس وغيره، واضح؟ لكن هو فعل ذلك عشان يشهد يعني براءته الى الله عز وجل منهم، ومع ذلك هم عبدوه، واضح؟ يبقى اذا علي بريء رضي الله عنه ولا لا؟ نعم علي بريء رضي الله عنه، يبقى لا يقال علي طاغوت الا في نفوسهم، الا في نفوسهم، لكن في ذاته صحابي كريم جليل رضي الله عنه، مفهومة دي؟ مثلا عبدوا عيسى، عبدوا عيسى وقالوا وبعد ما مات يعني مثلا ورفعوا قالوا هو ابن الله وهو الله وهو تعالى الله عن ذلك وهو بريء الى الله، ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم، هو ده اللي قاله لهم، ما قال لهمش ايه انا اله انا ابن الله انا وامي الهين، لم يقل ذلك، حشاه مش كده؟ وما كان لرسول وما كان لنبي وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين الى اخر ما قال. فيبقى اذا لم يقل لهم ذلك، لكن مع ذلك عبدوه، وزي ما ترى كما ترى الان الى غير هذا فهو بريء الى الله من ذلك، هو طاغوت في نفوسهم لكن هو بذاته عبد ورسول مصطفى، واخد بالك؟ بلغ الرسالة وادى الامانة، مفهوم ولا ايه؟ وهكذا. لكن في بيرضى، في بايه بيرضى؟ زي كعب بن الاشرف مثلا الذي كان يعنى بالايات او نزلت بعض الايات فيه، وفيه مثلا ومن المعبود الذين ينسبون لنفسهم علم الغيب او من الذين ادعوا النبوة زي مسيلمة الكذاب والاسود العنسي وغيره الى غير هؤلاء. دول يا اخوانا يبقوا طواغيت في ذواتهم، طواغيت في ذواتهم. يجي واحد يقول لك يا اخي يعني احنا دلوقتي نقول كفر بالطاغوت والطاغوت ما يكفرش، انت تكفر به ولا تكفره، واضح؟ هو لم يصر طاغوت الا لشده ايه كفره، يقول لك يعني المسيح كافر طاغوت احنا بقى نكفر به ولا نكفره؟ مش النصارى عبدوا المسيح يبقى المسيح كافر؟ نعوذ بالله من ذلك. فبيلبس عليك وهو اصلا ايه مش قادر يفهم، او بقى بيلبس، هو نفسه مش فاهم ان في طاغوت في ذاته وطاغوت في النفوس، واضح؟ نفس الحجه دي لما النبي صلى الله عليه وسلم امر المؤمنين بالايمان بالله والكفر بالطاغوت، وبين ان المعبودين مع من عبدوهم انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، واضح؟ فهم قالوا طيب انت بتقول ان دول هيخشوا جهنم، يعني العابد والايه المعبود زي اللات والعزى طيب امال عيسى ابن مريم الذي عبدوه النصارى وعزير الذي عبدوه اليهود اين يذهب؟ قال ايه ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، يعني دول لانهم رضوا بالخير والحق وانكروا الباطل وتبرأوا الى الله منه. اذا وفي الحديث لكن من عبد ورضي، من عبد وايه ورضي، يعني من تجوز به الحد من تجاوز العبد به حده فرضي بذلك، هو ده. لكن ما نقدرش نقول ان القبر كافر، لان القبر لا يتعرض به احكام كفر ولا ايمان ولا تكليف ولا وصف ولا اسم، ان يلتمس منه الكشف الضري وجلب النفع يبقى ده طاغوت، لانه ينزل نفسه او انزله الناس فرضيا، اما هو ينزل زي فرعون انا ربكم الاعلى نعوذ بالله من الخزان، او ينزله الناس فيرضى، واضح، او ينزله الناس في ايه فيرضى، يقولوا له انت امامنا وانت اللي تشرع لنا وانت اللي تحكم لنا وانت اللي، فيرضى بذلك، مش يبرأ الى الله عز وجل او ينكر او ما كان لمثلي ان مثلا يفعل هذا او لا، يبقى عندئذ هو ايه طاغوت في ذاته. يبقى فارق بين الطاغوت في نفسه او في ذاته وبين الطاغوت في نفس وفي نفس في قلب العبد الذي رفع به، مفهوم؟ لان ممكن انسان يعبد ملك مقرب هو من الموحدين، قال الله فيهم بل عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، واضح، الملائكة يعني تسبح الليل والنهار ساجدة راكعة لربها عز وجل، واضح، ما أطف السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد، إلا وفيه ملك ساجد. طيب يجي انت بقى عبدت ملك من الملائكة دول ورفعته وجعلته ينفع ويضر، هو بريء إلى الله من ذلك؟ يبقى هذا في قلبك أنت وليس ايه في ذاته، واضح، زي ما هنشوف في الايات التي تبرأ الذين اشرك بهم ممن اشركوا. فطاغوت كل قوم الى اخره، انه قلنا ايه بقى، وانه كل ما تجاوز به العبد حده. فهمت العبارة دي ولا ما تفهمتش؟ ها كلام ده عايزكم تفهموه، يعني ايه كم كان اسماء، يعني زي اسمك بالضبط، بمعنى انك تبقى فهمه، مش مسألة عبارة حافظها، عشان تبقى متخيل الطغيان وحدوده وتبقى فاهم يكون في ايه الطاغوت ده، يعني فاهم، بحيث ان انت ايه مش كل حاجة حرام تبقى طاغوت، افهم، ومش كل حاجة باطل تبقى طاغوت، لكن لابد ان يكون في مقام تمام الطغيان الذي هو في مقابلة تمام العدل، ولابد انك تعرف ان الطاغوت ده في منه في ذاته الذي يرضى بذلك، وفي منه في نفسك انت او في نفس العبد نعوذ بالله من الخزلان. موجود في الكتاب عندك الجزء الاولاني كامل من القيم. وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مكبوع أو مطاع، لأن هما دي الثلاث حوال اللي احنا قلناهم. فكل من حاكم أو تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد تحاكم إلى الطاغوت. طبعا فهمنا يعني تحاكم، فهمناه كويس في الدروس المتقدمة في الرغي كتير احنا قلناه، يعني مش مجرد السؤال أو مجرد كذا أو مجرد كذا أو مجرد انك تخش الاسم أو المحكمة أو كذا، واضح. فكل من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد تحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله عز وجل، الذي أمر الله عز وجل تعالى عباده أن يكفروا به، وقد أمروا أن يكفروا به، وفي آيات البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك شريعة لها حق الفصل في دماء العباد ولا حق الفصل والقضاء في حاف العباد إلا كتاب الله وسنة رسوله. كتاب الله وسنة رسوله هما صاحب الحق في الفصل في خصومات العباد، وما سواهم باطل. يعني دلوقتي في تحاكم، أي فصل في خصومة اسمه تحاكم، فهمنا احنا التحاكم والفصل في الخصومات، يعني انت لما تيجي تقول لواحد احكم يبقى معناه ايه افصل في خصوم، مش تعالى اضرب للراجل ده او تعالى طلع للراجل ده، لا افصل بينه، فينظر في شريعته وينظر فيما عنده فيفصل، يقول انا ارى انه ملزم بكذا وانت ملزم بكذا، او يفعل فيك كذا ويفعل فيك كذا، او انت تؤذى بكذا او تعذر بكذا او الى اخره. فالحكم هو الفصل في الخصوم، ليس هناك صاحب حق من الشرائع للفصل في خصومات الخلق، خلق جميعا غير الكتاب والسنة. ولذلك النصارى كفار من هذا الباب أيضا، فضلا عن كفرهم في باب الربوبية والإلهية، كفرهم أيضا بأنهم يتحاكمون إلى غير الكتاب والسنة، وليس هناك حق لغير الكتاب في السنة والسنة في الفصل في الخصومات، واضح؟ ما هي أبواب الكفر بعضها فوق بعض. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحكم بهما، ومن كان يحكم بهم، يعني الذي يرفع رايتهم ويقضي بهم. فمن تحاكم الى غيرهما، الى غير الكتاب والسنة، فقد تجاوز به حده برضه. يعني دلوقتي الشريعة هي المتبوعة، مفروض المتبوع والشريعة، ومحمد صلى الله عليه وسلم. احنا النهاردة هنتابع محمد صلى الله عليه وسلم ازاي؟ من خلال الشريعة. يبقى لو احنا جينا على غير الكتاب والسنة، غير الكتاب والسنة له حد، ممكن يكون ثقافات، ممكن يكون افكار عند الناس، ممكن يكون نوع من انواع الاعراف والعادات، لا حدود ان هي ايه اهو وقعت بين الناس، وممكن تكون مما ينكر مما يقبل في حدود. المهم ان كل شيء له حد. نجحنا ننزل هذه الاعراف او الافكار او الاختراعات من الناس او التشاورات منهم، ننزلها منزلة الكتاب والسنة. مفهوم؟ ما احنا دلوقتي عرفنا حد الكتاب والسنة ايه؟ حدهم ان هم اصحاب الحق في الفصل في الخصومة. نيجي احنا نروح منزلين غيرهم، من اي من غيرهم بقى، افكار، كتابات، اقتراحات، توصيات، مؤتمرات، اي حاجة في الكون تنزل ايه؟ منزلتهم. اذا نزلت منزلتهم يبقى ايه؟ تجوز بهذا اللي هو التوصيات وغيرها حدها. هي حدها قد تكون تدس بالاقدام، قد يكون مش كده، ها؟ قد لا، مش شرط يعني، قد يكون مثلا زي ما يكون توصيات باطله، يعني مثلا توصيات زي توصيات المؤتمر اللي هم بيزعموا عملوا ده، محدها البراءه، واخد بقى الانكار بكل ما تستطيع، لانها ايه؟ لانها امور، ها؟ لا مش كده، تجاوز الحد، هي امور اساسا من الكبائر، بل ممكن تكون من الايه، من الموبقات، بل ممكن تكون يعني من اكبر الكبائر، يعني واضح. فاذا انت اقل ما تقبله، اقل ما موقف منك، اقل موقف منك، وانك انت ايه تبرأ بك، ده اقل موقف اللي هو ادنى الايمان، انك تنكر بقلب، واخد بالك، تقول حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم اني ابرأ اليك مما يصنعون ومما تملأ عليه القوم. ليه؟ لان ده تمالأ القوم او اجتمعوا من اجل ان يوصوا بالمنكر، يوصوا بالمنكر، يعني الناس هتجتمع عشان زي قوم لوط كده، ده في ملائكه جايين عايزين نروح ايه، شكلهم حلو وجمال، عايزين نروح نلوط فيه وناتيهم. فالناس بيجتمعوا للمنكر ويقرروا يستخدموا سلطانهم وقوتهم باعتبار ان هم اصحاب السلطان والقوه الان، هم اهل الباطل والكفر، فيستخدموه في ايه، في ارغام اهل الحق على الباطل، يزنوا بالعافيه ويجهضوا بالعافيه ويبقى اباحيه جنسيه بالعافيه، وعلاقات اجتماعيه، راجل براجل، امراه بامراه، سحق ولواط بالعافيه باسم القانون. يعني ما كلمه القانون يعني ايه؟ يعني العافيه بالسلطان بالدراع، مفهوم؟ فانت لما يجي دي بقى، دي مقامها اصلا في دين الله ايه؟ تدس بالاقدام، مش كده؟ انها من زبالات الافكار، واخد بالك، ومن حسلات التصورات، ومن مجتمعات الكفر والفسوق والفجور، واضح. يبقى اذا الموقف ده يجي بقى يترفع لدرجة انه يبقى ايه، يبقى اكتر من كتاب والسنة، او في مقام الكتاب والسنة، يعني يبقى يلزم بالناس. وساعة ما يجي مثلا بنتك تتخانق معاك، ولا مرة مع راجل، ولا راجل مع راجل، ولا بتاع، بناء على القانون مدام الوقت حلال، مادة في القانون مثلا ايه، لا بأس، يبقى فصل في الخصومة ان ايه، بناء على هذا انه ايه، انه مفيش. يبقى اذا رفعه في مقام الكتاب والسنة، يبقى من ادنى المقامات. خد بالك، يعني الطغيان ده مش بس في انه في الحاجة انك تجيب كلام الشيخ وتحطه في كمكان القرآن، طب ده كلام الشيخ ده مهما كان برضه يعني اهو مش هيقول لك ايه، والزنا حلال واللواط واجب، مش هيقول كده، ده غايته انه هيقول مثلا دي مثلا مش شرط وضع اليدين، ده مش عارف كذا، ده في لا بأس به، ده في مباح، يعني انا بتكلم عن في العلم، العلم يعني ده في حد ذاته تجاوز للحد. إذا وضعت كلام العالم مكان الكتاب والسنة، محل بقى لما يكون الكلام اللي هيرفع في مقام الكتاب والسنة ده إيه؟ كلام وحي الشياطين والأبالسة والملاعين، واخد بالك أنت، والإباحيين، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. يبقى شو بقى؟ يعني يبقى هينتقل من أدنى مقام من قاع الأرض وأسفلها، من مواطن ماء المجاري والقذرات والنجاسات إلى فوق الرؤوس. باسم الايه؟ القانون او كده. فيبقى طغيان، شو بقى ايه؟ ظلم مركب، او طغيان مركب، يعني انت طمست دائرة الانكار، وبعدين دخلت في مرحلة الايه؟ الوجوب والالزام، مش بس المباح، يعني انت جبته من نهاية المنكر مثلا، ده امره بلغ في المنكر اقصى درجة، رحت انت مدخله مش في المباح، انت عديت بالمباح الى الالزام والواجب، فيبقى ظلمين. ظلمين انك انت حولت المنكر لمباح وبعدين حولته الى ايه؟ الى واجب. مفهومة دي؟ فنعود بلان الخزنان. فاذا ده من اشنع ايه؟ التجاوز في الحد، من اشنع التجاوز في الحد. مش مع فاهم كلام برضه، لان في ظلم عظيم جدا. فمش معناه ان احنا بنقول ان انت لو تجاوزت الحد في غير ذلك ده مباح او صح، لا، يعني ده ظلم وده اظلم وده اظلم. تعرفين ان الكفر بعضه اكبر من بعض، بعضه اكبر من ايه؟ من بعض، لكن الكل كفر. مفهوم؟ فان كانت عبادتك للنبي صلى الله عليه وسلم كفر، فممكن يكون اكفر منها واشد منها جعلك لتوصيات الخنازير وابنائهم والحقراء والمنحلين والاباحيين والدهريين والعلمانيين تجعلها ايه؟ مقام التشريع والقضاء والفصل. ده ظلم اكبر، يعني ده كفر وده كفر اكبر، وهكذا. نعوذ بالله من الخذلان. ومن كان يحكم بهما، فمن تحاكم الى غيرهما فقد تجاوز به حده، تجاوز بغير الكتاب والسنة الحد، وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا خرج، لانه مش ممكن هتحكم الباطل والحق في آن واحد. الفصل بيكون فصل واحد، الراجل ده ضرب ده، الحكم كذا، مش هيبقى حكمين. فاذا قلت كذا مش بغير الشرع، يبقى انت في هذه الساعة كفرت مش في هذا الحكم، في هذه الجزئية. مفهوما ليه؟ مش ممكن تكون عملت بالشرع وضده في آن واحد. وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا من دون الله فإنما عبد الطاغوت، لأن العبودية مالها؟ حق لله، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى. فإن عبدت غيره يبقى أنت إيه؟ جاوزت بذلك الغير حده. أنت لما تقعد تقول ربي الله وتسجد لله وتطوف لله في الموضع الذي أذن فيه الله، وفي الكعبة يعني، وعلى الوجه الذي يرضيه، وتذل له وتصوم وتتصدق وتتبتل وتبكي وتعمل وتسوي لله، ما حدش بيقولك انت جاوزت الحد. ليه؟ لان هو ده العدل، هو ده الحد. اذا فعلت هذا شيء من هذا ولو يسير مع غيره وقع الظلم، تجاوزت بذلك الحد. مفهوم الاذان. فان كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره به، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وردوا إلى الله، نعم، ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. العابد لغير الله عز وجل قد تجاوز به حده، وهذا الغير الذي عبده قلت انه يمكن ان يكون ممن لا يرضى بذلك، مش كده؟ وده الاصل، الاصل في من يعبد من الصالحين انه لا يرضى بعبادته ابدا، سواء كان حيا او ميتا. فان الله عز وجل بين لنا في هذه الايات ان العبد الذي يتجاوز بغير الله عز وجل حده فيرفعه في مقام لا يليق الا بالله عز وجل فيعبده من دون الله، فيكون هذا طاغوت في نفسه. إلا أن ذلك الغير من الصالحين، ذلك الغير من عباد الله الصالحين لا يرضى بذلك، لا يرضى بذلك ولا يقبل. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، يعني يحشر الذين عبدوا والذين عبدوا، الذين عبدوا والذين عبدوا، ثم نقول الذين أشركوا، اسم فاعل اللي هو عمل الشرك اللي هو العابد وليس المعبود، مكانكم أنتم وشركاؤكم، يعني أنتم ومن عبدتم وقف واضح عشان يبرئ من عبد ممن عبد ويقيم الحجة عليه ويبين له فساد حاله من باب مناقشة الحساب، ثم يبين أن مصيره هو بقى يشهد على نفسه عشان يعرف أنه هو بذلك إيه ظلم وهلك. أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم حيث أن يبقى إيه كل واحد يجاوب بمفرده، واضح؟ وقال شركاؤهم أي الذين عبدوا أي الذين تجوز بهم الحد، ما كنتم إيانا تعبدون يعني الذي وقع منكم ليس عبادة لنا، لأننا لا نستحق العبادة ولا مقامنا يجوز له الإيه أن يعبد، واضح؟ هم أما العم عملوا إيه؟ هم دلوقتي جم جنب قبر مثلا قبر صالح أو قبر نبي أو مثلا نادوا في السماء ملكا وعبدوه سألوه مسألة ودعوه وهو واضح. طيب الحاصل ان هم كانوا يروا مثلا منامات قد تجبهم القبور، قد مثلا يقع ما يسألونهم فيه، واضح؟ احنا درسنا في ان الشياطين في باب الجن في قوله عند قوله تعالى هو من الشرك الاستعاذة بغير الله، وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعرفنا هناك في المسائل في نبحث الجن، حد فاكر حاجة؟ عرفنا في المسائل هناك ان الشياطين تتمثل لمن يدعون القبور والموتى حتى انهم يأتونهم في صورهم او اذا استغاثوا بهم في بعد اتوهم في صورة من باصواتهم وانهم يجيبوهم وانهم يقضوا حاجاتهم وما شابه، واضح؟ يبقى الحاصل ان اللي بيجيب واللي بيعمل واللي بيسوي هو ده مين؟ الشيطان في الحقيقة، لكن المقبور غافل، المقبور لا يدري. يعني انت لما تأتي جنب القبر نعوذ بالله من الخذلان وتقول يا فلان اشفي لي مريضي، وبعدين يقول لك ده انا قلت له وشفالي وده كذا وده انا نذرت، يا فلان لك علي نذر كذا حصل كذا، هو يتوهم انه يسمع ويجيب، وقال استقر بقاطع القرآن انه لا يسمع ولا يجيب، ان الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم. مش كده؟ القيامة هو بيان لذلك الكفر. ربنا بيعلمهم سبحانه وتعالى انهم حيتبرأوا منكم، ولا تظنون انهم سيكونون سبب نفع لكم ولو كان ذر. خد بالك بقى، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ونحن نستشهد بالله عز وجل، ويكفي شهادة الله عز وجل علينا وعليكم أننا كنا في حال يعلمه الله ولا يخفى عليه خافية، وأنتم كنتم في حال يعلمه الله ولا يخفى عليه خافية، أما حالنا أننا كنا أموات لا نملك شيئا كده، واما حالكم فانكم كنتم تعبدون بقى ايه الجن والشياطين. خليك معايا بس افهم، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم فيما ايه ننكره ونتبرأ الى الله منكم ان كنا عن عبادتكم. طبعا هنا العبادة كلها الدعاء والنذر والذبح، طبعا دايما معظمها الطلب، لان طبعا عبادة القبور او عبادة غير الله ما بتبقاش دايما في النسك قد ما بتبقى في الطلب، مفهوم؟ عشان كده دايما جه لفظ الدعاء اكثر من غيره في العبادات، مثلا وقالنا المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد، ان الذين تدعون من دون الله هل يسمعونكم اذ تدعون، الى غير هذا، ايات كثيرة جدا دايما فيها الايه الدعاء. فليه؟ لان جل دعاء عبادة غير الله بتأتي في الايه في الطلب اكثر من النسك، زي ما احنا بنشوف دلوقتي مفيش صلاة ولا صيام مش كده، ولكن في ايه دعاء وما يترتب عليه بقى من نزل وذبح ووالى، انه من جنس الايه من جنس المترتب على الطلب، واضح؟ فهو هنا الجل في هذا، فهو فشو بقى ايه، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين، اموات الله يفتح اموات غير احياء. هنالك في الحالة بقى دي ساعة ما يتبرأ المعبود ويوم القيامة يكفرون بشرككم، لما يتبرأ المعبود من دون الله، من العابد له من دون الله، من طبعا من هنا الصالحين، لأنه غيرهم حصول الذين ظلموا أزواجهم، غيرهم الشيطان وأتباعه حيخشوا جهنم، واضح نعود بلان الخزلان، غيرهم فأوردهم النار بئس الايه الورد المورود، فرعون وقومه، ده غيرهم غير الصالحين، واضح انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، ده غيرهم. اما الصالحون فشأنهم ذلك اللي هو ايه بقى، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، يعلم حالنا وايه وحالكم، ويعلم مقامنا ومقامكم. خلاص، طب ما اللي حاول الدعاء والاستغاثات والاستعاذات اللي كانت بتحصل دي، ان كنا عن عبادات هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت، كل نفس، المعبود قدم ايه؟ لا، قدم قبل ما يموت، قدم التوحيد وعبادة الله وحده دون ما سواه، واتباع شرع الله عز وجل، والبراءة من البدع، واضح قدم ذلك. طب والمعابد قدم ايه؟ قدم دعاء القبر والمعبود والمقبور او دعاء الاحياء، ايا كان، مش القبر بس، واخد بالك، وعبادة الطواغيت والتحاكم للطواغيت وكل حاجة، ما كل واحد بيجي يقول له انا اهو الحقني بقى، واضح؟ زي آيات الكهف، كقوله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم من دون الله فدعوهم فلم يستجيبوا له، كل واحد يقول يا بدا ويقول لي كذا ويقول لي كذا، ليه؟ يلا هتقولنا لا، مش تشتوا عبدتم وكنتم عبدتم على ايه؟ على رجاء النفع، مش كده؟ طيب خلاص، يروح ادعوهم وشوف هيقضوا لكم ايه في اليوم ده، واضح؟ فيدعوهم فعلا، وكل واحد يلحق يشوف اهو، فهيحشر جميعا بقى هم، وبعدين يحصل تزيل، يحصل ايه؟ هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا يجدوا النفع، لا يجدوا الشفاعة، لا يجدوا والوسيلة، لا يجدوا. ما خدوا الحاجات دي كده تقول له دي ايه ولا دي وسائل، دي ايه شفعاء، دول ايه سبب صلة بيننا وبين ربنا، دول ايه قربة، دول ايه زلفة، كل الحاجات دي دور عليهم القيامة ملاهل، ضل عنهم ما كانوا يفترون. وكقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا، طيب جميعا دي في منهم ايه الملائكة من ضمن المعبودين، احنا شفناه مثلا صالحين صحابة انبياء مرسلين من ضمن الملائكة، ثم يقود الملائكة، يبقى في ناس كانت بتعبد الملائكة، ها، وهتجمع الملائكة معاهم، طبعا ناس عبدت جبريل وناس عبدت هذا وناس عليهم السلام، اي ملك من الملائكة المقربين او اي ملك، ثم يقول الملائكة اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون، مع انه كان بيقول يا جبريل خد بالك، قالوا سبحانه، زي إجابة عيسى عليه الصلاة والسلام، أنت منزه على أن يكون معبود غيرك، وأنت منزه على أن يكون أيه؟ أن نكون نحن هم الملائكة بقى، ننزل منزلتك سبحانك، أنت ولينا من دونه، يعني إحنا لا نقبل بالبراءة بقى، اسمها البراءة، أنت ولينا من دونهم، يعني إيه؟ يعني نبرأ إليك منهم، يعني لا إله إلا الله، البراءة، ما هو ده الطاغوت الذي لا يرضى، يبقى إذن هو مش طاغوت، المعبود معذرة، المعبود الذي لا يرضى، إذن هو ليس بطاغوت في ذاته، أنت وليون من دونه. أما مين اللي كان بيقول لهم، يقول يا جبريل، يقول له نعم، يقول له كذا يا سيد الوادي، يقول له حاضر، مين ده؟ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، كل اللي حاصل ده واللي كان بيضحكوا عليهم وكانوا يلبسوا عليهم ده الايه؟ الجن، تفهم؟ مفهوم ولا ايه؟ لغايه النهارده بيلبس على النصارى، كان عندهم المو ما اعرفش ايه كده في كنيسه العذراء في الزيتون، لغايه النهارده متصورين ان بتنزل وما بتنزلش وتطلع شوفوا هم ايه، ويعني الامر مهما تقنعوا حتى، بالرغم ان هم منهم اللي هم بتوع السينمات والكاميرات ومش عارف الخدع التصويريه والطيف ومش عارف الكلام ده كله، مع ذلك برضو ايه برضو ليه؟ لانه بيرتزق، يعني لو هو يمكن السينمائي ولا بتاع السينما ولا بتاع التصوير ولا بيعملها ما يقدرش يقول ليه، لانه بياخد فيها هبره كل سنه، فما يقدرش يعني، فمع ذلك يعني، ولو حتى بتاع المكن التصوير كله باظ ولا بتاع الجن، كفايه انه ايه انه يبقي النصارى على نصرانيته، يعني دي مصلحة بالنسبة له، نعوذ بالله من الخذلان. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. وهذه الآية أفادت أن الجن يلبس على الناس حال عبادتهم للصالحين، وأفادت أنه متى يجد عابد غير الله مما يعبده إجابة فليست منه بل هي من الإيه؟ من الجن، يلبس عليه حتى يستمر على ضلاله حتى لا ينفك عن شركه والعياذ بالله، نعوذ بالله. ثم هو مجموع يوم القيامة إلا أنه إن كان صالحا فسيتبرأ إلى الله منه، سبحانك أنت ولينا من دونهم. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه يبقى ده حال مين؟ يعني أكثرهم، أكثر الناس بالجن مؤمنين، يعني يرون أن الجن ينفع ويضر، يرون أن الجن له ولاية وله مقام وله قربة وله نفع وضر. لا ممكن. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه، القسم الثاني بقى عندنا قسم اللي هو إيه؟ اللي هو الصالح. فس الصالح ده بتروح لحسين ويا سيدي ومش عارف، فهو ايه لما يأتي يوم القيامة يبرأ الى الله منك، لانه هو لم يصل الى تلك المرتبة الا بالتوحيد، لا تمسح بقبر ولا استشفع بقربة ولا استشفع باحد، ولا راح لامه بعد ما ماتت رضي الله عنها يستشفع بها، ولا راح لجده بعد ما مات صلى الله عليه وسلم يستشفع به ويتمسح في قبره. ما هم صالحين ولا مش صالحين؟ صالحين، ائمة الصالحين، لكن هو علم ان الطريق ده ماله طريق ضلال، ويعلم ان هذا لا يوصل به الى ايه؟ الى جنة، ولا يدف ولا ينصرف به عن النار، بل هذا طريق الهلاك، واضح؟ لكن يجي الجهل بقى والمشركون يعبدوهم يوم يحشرهم الله عز وجل، واخد بالك؟ وبعدين دكم دول يبرأ الصالح يبرأ الى الله عز وجل من ايه؟ من هؤلاء. طب وان كان ممن يدعو لنفسه ويقول انا بقى الكذا وانا الشيخ الكبير وانا والولي وانا الوان اللي بلقى من الغيب، ولو واخد بالك، ولو انت عندك حاجة نحلها لك، وهو اللي بدعو، هو اللي بيدعو زي فرعون والعياذ بالله، انا ربكم الاعلى نعوذ بالله من الخذلان. او كان شجرا او حجرا او قبرا او غير ذلك مما يتخذه المشركون اصناما على صور الصالحين والملائكة وغير ذلك، فهي من الطاغوت الذي امر الله تعالى عباده ان يكفروا بعبادته ويتبرأ منه ومن عباده ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان. وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله. كل يعني الذين قالوا الطاغوت هو الشيطان اعتبروا ان كل امر من السوء هو رأسه، هو رأسه وهو مسوله وهو الدافع عليه وهو مزينه، واضح؟ وهو سببه، مفهوم؟ فقالوا ان يبقى ايه؟ الطاغوت والشيطان وكل ما يتبعه، فهو الذي دعا الى كل باطل وزينه لمن فعله. وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة ان لا اله. طبعا هو وسع هذا معنى الطاغوت شوية عشان ذكر الاية، يعني وقد امروا ان يكفروا بالطاغوت، وان كان طبعا الاية برضو عامة لكن هي في مقام التشريع خاصة. ليه؟ لانه يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، فجعل الطاغوت في مقام التحكم، لكن ليس الطاغوت في مقام التحكم فقط. احنا عرفنا ان كل تجاوز في حد ما هو تمام العدل في عبادة في طاعة في اتباع، مفهوم؟ فاتباع هو التحاكم، مفهوم؟ فالتوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، بكل طاغوت عبده العابدون، سواء الطاغوت ده في انفسهم او في ذاته او في نفسه، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. من إبراهيم؟ من هو إبراهيم؟ إمام الموحدين، إمام المتبتلين، إمام الكافرين بالطاغوت، المؤمنين بالله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه، والذين معه يبقى إذن الأسوة مش فيه بس، فيه وفي من اتبعه، يبقى كأنها أسوة في أمة وليست أسوة في شخص، كأنها أسوة في منهج وليست في كلمة، كأنها أسوة في إمام وأتباعه وليس في إمام، لأنه ممكن يقول لك طب ده إمام ده مرسل معصوم، لا، طب الذين تبعوه ما هم ما كانوش إيه؟ أئمة